أعزكم الله فضيلة الشيخ، هل من كلمة أو وصية عن الطريقة المثلى في تحصيل العلم وضبطه؟ أعزكم الله. صارا أن الوقت ضيق، أهم شيء في طلب العلم الإخلاص لله عز وجل، ولو أن طالب العلم في كل مجلس يذكر بالإخلاص ما مل ولا سئم، وهو أحوج ما يكون إلى هذا التذكير لعلمه ويقينه أن الله لا ينظر إلى قول القائل ولا إلى عمل العامل حتى يخلص لوجهه سبحانه وتعالى. والله سائلك عن كل مجلس وعن كل كلمة وعن كل شيء يكون منك في هذا العلم، ماذا أردت به؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فعلى المسلم دائما أن يتفقد قلبه ونيته وأن يتق الله سبحانه في هذا العلم، فلا يريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. فالطريقة المثلى أن يبدأ بنفسه وأن يوطنها بتقوى الله وأن يحملها على الإخلاص لوجه الله، فلا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. أما الأمر الثاني فيحرص على حفظ العلم والتعب والجد والاجتهاد في تحصيله، فإن من تعب في طلب العلم ورأى الهم والغم من أجل أن يصيب هذا العلم وتغرب من أجله، فإن الله يفتح له من أبواب رحمته. فقد تغرب من هم أفضل منا وأعلى شأنا ومكانا، فرفع الله قدرهم لما تغربوا وأقبلت عليهم الناس وارتحلت إليهم كما ارتحلوا. فمن كان في العلم مجدا جد طلابه، ومن تعب في تحصيل العلم أقر الله عينه بمن يتعب في الأخذ عنه ويرى بأم عينيه قبل أن يموت ما تقر به عينه من وفاء الله له. وهذا مشاهد ومجرب، ونشهد لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يضع لطالب علم تعبه ولا يضع له نصبه. فالعلم لا ينال بالتشهي ولا ينال بالتمني ولا ينال بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما ينال بالإخلاص ثم بتوفيق الله بعد الإخلاص ثم بالأخذ بالأسباب التي من أعظمها الجد والاجتهاد. الأمر الثالث الذي على طالب العلم أن يحافظ عليه وتكون طريقته في العلم مواظبا مهتما به، الحرص على الوقت، فإنه لا ينال أحد العلم كما ينبغي إلا إذا حرص على وقته. تحرص على الوقت أن تستنفذه في هذا العلم فتسهر من أجله وتتعب في تحصيله، فلا تسأل من سهرك ولا تتعب من كتابتك ولا تمل من تدوينك، لعلمك أن الله يرضى منك هذا كله، فإن الله يغفر ذنوبك ويرفع درجاتك ويبقي لك من حسن العاجل والآجل ما لم يخطر لك ببال إذا أنت حفظت لهذا العلم فسهرت وتعبت من أجله. وانظر إلى أهل العلم تجدهم في تعب ونصب طلابا وعلماء، فهو يسهر في الليل حتى يحفظ العلم، فإذا سهر وتعب في قراءة العلم وتحصيله وجد في ذلك كله وحصل هذا العلم ابتلاه الله، فقرع بابه في جوف الليل السائل، وجاءه في البكرة والعشي الطالب والراغب، فأصبح يحزن هم هذا العلم حتى يرفع الله درجته ويعظم أجره ويثقل موازينه. ولا تنال الجنة إلا بمثل هذه المكاره، فإنها قد حفت بالمكاره. ولذلك تجد كل من ضبط العلم وأتقن العلم وتعب في العلم تجد الناس تقبل عليه أكثر وتتعبه أكثر وتمله أكثر، وهذا كله من عاجل البشرى. فإذا رأيت العالم قد تعب جسمه وضني وتغرب وحمل هم الأمة، فاعلم أن هذا من البركة التي وضعه الله في علمه، لأن العلم النافع لا يختص بصاحبه، ينال الإنسان أعلى الشهادات، وتجده لا يستطيع أن يحاضر في الأسبوع إلا مرة واحدة، هذا من محق بركة العلم. لكن قد تجد من هو أكثر تعبا وأكثر نصبا ولو كانت شهادته أقل، ولكن نفعه أعظم وبركته أكثر مما وضع الله له من القبول في علمه. فيحرص طالب العلم على الجد والاجتهاد، ومن تعب في العلم فإن الله يقر عينه في من يأخذ عنه، وعلى قدر الجهد والمشقة يكون الأجر والثواب من الله عز وجل. وقرأ في سير العلماء وتراجم العلماء تجد ذلك جليا واضحا، تعبت أجسادهم وتقرحت أجسامهم كل ذلك من أجل هذا العلم. فلما أخذوا العلم تعب الناس وجدوا واجتهدوا في الأخذ عنه، فبقيت علومهم نافعة باقية كأنها كتبت بالأمس القريب. فكل من جد واجتهد في العلم بارك الله له في علمه. كذلك أيضا الطريقة المثلى توطين النفس، فإن النفس إذا صحبت بشيء من الإخلاص، بشيء من الطاعة، وشيء من البر، فإن الله يبارك لك في طلب العلم. تخلط هذا العلم بالأعمال الصالحة، فلا تتعلم سنة إلا تعمل بها، ولا تتعلم هدي إلا علمته ونفعت به الغير. وحرص ولو على الأقل لأبنائك حينما تقوم من مجلس تبين فيه أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، تأتي إلى أبنائك تعلمهم، حتى إذا لقيت الله يوم تلقاه وقد أقمت الحجة عليهم فبرئت ذمتك مع ما لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أقل ما يكون، أن تنقل هذا العلم إلى من استرعاك الله من أبنائك وأولادك. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على تربية الأبناء، وكان الإبن لا يبلغ إلا وقد عرف مواقيت الصلاة وشرائطها وضبط ذلك ضبطا كاملا، فيحرص على بذل هذا العلم وتعليمه. فأنت طالب علم ولو جلست مجلسا واحدا ولو سمعت كلمة وأردت سماع هذه الكلمة فقد طلبت شيئا من العلم، والله ينفعك بهذا العلم ويعظم أجرك فيه متى ما عملت به وبذلته للغير. وتشوب هذا العلم كما ذكرنا بالطاعة، ومن أعظم الطاعات قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحرص على ختم القرآن كل ثلاث ليال، والحرص على كثرة سماع القرآن والبكاء عند سماعه والخشوع عند تلاوته، وغير ذلك من مما يزيد في سكينة العلم وخشوع العلم ووقار العلم، فيجعل طالب العلم جامعا بين العلم والعمل. وخير الناس من تعلم وعمل، من تعلم وعمل بعلمه. ومما ينبغي على طالب العلم أن يحرص على حب العلماء والقرب من العلماء والحرص على مجالس العلم، وضحي من أجل هذه المجالس، ضحي بأوقاتك وضحي بمشاغلك، فوالله ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. وقد تكون عندك من هم التجارة أو هم عملك ما يشغلك عن حلق الذكر فتتركه لله، فيفتح الله لك في مجلس علم ما يكون سببا في سعادتك، وقد يغفر الله لك ذنوبا لا تنال مغفرتها بيسير. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يشوب هذا العلم بالعمل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.